صالح عليه السلام وقومه ثمود من الآية 61 ل 68 بنفس الترتيب، دعوتهم للتوحيد، جحود قومه، الاستمرار في البيان والبلاغ، هلاك القوم ونجاة المؤمنين. أولا دعوتهم للتوحيد. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم من القبيلة صالحا قال يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من إله ما لكم من معبود يستحق العبادة غيره هو أنشأكم هو ابتدأ خلقكم من الأرض بخلق أبيكم آدم منها واستعمركم فيها جعلكم عمارا لها تسكنون بها فاستغفروه من الشرك ثم توبوا ارجعوا إليه بعمل الطاعات وترك المعاصي إن ربي قريب ممن أخلص له العبادة مجيب لمن سأله ودعاه. يعني وحده من يجيبكم القريب سبحانه وتعالى. استغفروه توبوا إليه. جحد قومه وتمسكوا بميراث الآباء. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا، يعني نرجو أن تكون سيدا عاقلا صاحب نصح ومشورة قبل هذا، قبل الذي صادر منك من الدعوة إلى التوحيد. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا من الأوثان وإننا لفي شك مما تدعون إليه من التوحيد وعبادة الله، لفي شك مريب، موقع في الريب يجعلنا نتهمك بالكذب على الله. احنا شاكين في امرك وشكلك بتكذب على ربنا. هكذا قالوا. استمر صالح في البيان وفي البلاغ. قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني منه رحمه فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في ذلكم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. قال صالحا ردا على قومي يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة على حجة وبيان واضح من ربي وآتاني منه رحمة آتاني منه نبوة فمن ينصرني من يمنعني من الله ومن عذاب الله إن عصيته بترك تبليغ ما أمرني بتبليغه فما تزيدونني بأمركم لي بذلك لو ترك الرسالة لا تزيدونني بهذا الأمر غير تخسير تزيدونني ضلالا وبعدا عن مرضات الله. ويا قوم هذه ناقة الله نسبت إليها تشريفا الناقة التي أخرجها الله من الصخر لكم آية علامة على صدق فذروها اتركوها تأكل ترتع في أرض الله ولا تمسوها بسوء لا تتعرضوا لها بعقل أو أذى فإن فعلتم فيأخذكم عذاب قريب إن تعرضتم له فعقروها خالفوا فعلا وعقروها فنحروها إمعانا في التكذيب. فقال لهم صالح تمتعوا في داركم استمتعوا بالحياة في داركم 3 أيام من أول عقركم إياها عدوا 3 أيام ثم تهلكون ذلك وعد غير مكذوب بل هو وعد صدق واقع لا محالة. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود فلما جاء أمرنا بإهلاكهم نجينا سلمنا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من خزي يومئذ من هوان ذلك اليوم وذلته إن ربك هو القوي العزيز الذي لا يغالبه أحد أهلك قوم صالح ثمود ولما أصبحوا اليوم الرابع أخذ الذين ظلموا الصيحة الصوت الشديد الذي لا يتحمل فأصبحوا في ديارهم جاثمين باركين على الركب خامدين ميتين لا حراك لهم لقد لسقت وجوههم بالتراب كأن لم يغنوا فيها كأنهم لما جاءهم العذاب لم يقيموا يتمتعوا في هذه الديار يوما من الأيام فقد فارقهم النعيم وتناولهم العذاب السرمدي ألا إن ثمود كفروا ربهم جحدوه بعد أن جاءتهم الآيات المبصرة ألا بعدا لثمود فما أشقاهم وما أذلهم بهذا تكون قد انتهت قصة نبي الله عز وجل صالح مع قوم ثم جاء بعد ذلك عقب قصة إبراهيم عليه السلام مع ضيوفه الكرام من الآية 69 إلى 76 ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ولقد جاءت رسلنا الملائكة الذين أتوا إبراهيم عليه السلام على صورة من الأضياف جاءوا بالبشرى بالبشارة بالولد فبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالوا أي سلموا سلاما قال فرد عليهم إبراهيم فقال سلام أي سلام عليكم فما لبث أن جاء مسرعا بعجل حنيذ بعجل مشوي بالحجارة المحماة في حفيرة طريقة لشوي اللحم وهي من أطيبها وأشهاها فلما رأى أيديهم لا تصل إليه لا تصل إلى العجل الذي شواه لهم وقدمه إليهم لما رأهم لا يمدون أيديهم نكرهم استنكر ذلك منهم وأوجس وأضمر في نفسه منهم خيفة خوفا ولم يأمن أن يكونوا جاءوا لبلاء وطبعا هم لم يأكلوا لهم ملائكة الملائكة لا تأكل ولا تشرب فلما رأوا علامة الخوف في وجهه قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم ونعذبهم ثم بشروا امرأته وكانت قائمة بشروها بغلام وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد وامرأته امرأة إبراهيم سارة قائمة تخدمهم فضحكت ضحكت سرورا بالأمن واستبشارا منها بهلاكهم لكثرة فسادهم وغلظ كفرهم وعنادهم وهو الملائكة جاءوا بالبشارة وجاءوا أنهم سيهلكون قوم لوط قال تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن ورائي يعني بعد إسحاق يعقوب ولد يعقوب، فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ولده تعيش إلى أن تراه. يبقى الآن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قالت يا ويلت، كلمة تقال عند الأمر العظيم، يا ويلي يا خبتي، مثل هذه الكلمات عندنا في اللغة العامية، يا ويلت أألد وأنا عجوز آيسة من الولد، لي 99 سنة وهذا باع لي شيخا، بقى أنا امرأة كبيرة عن 99 سنة وباع لي شيخ له 100 أو 120 سنة. إن هذا الذي تذكرون أيها الملائكة أو أيها الضيوف من ولادتي على كبر سني وسن بعلي لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ أتعجبين من قضاء الله وقدره؟ لا يستغرب على قدرته سبحانه وتعالى، فلا يستغرب على قدرته شيء، وخصوصا فيما يدبره ويمضيه لأهل هذا البيت المبارك. أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته، أي الزيادة من خيره وإحسانه عليكم يا أهل البيت، بيت إبراهيم عليه السلام. إنه حميد في صفاته، لأن صفاته صفات كمال، وحميد في أفعاله، لأن أفعاله إحسان وجود وبر وحكمة وعد وقسط، مجيد، فله الصفات الكمال، وله من كل صفة وكل صفة كمال أكملها وأتمها وأعمها، فهو مجيد، إنه سبحانه وتعالى حميد مجيد. بدأت مجادلة إبراهيم عليه السلام الحليم الأواه في قوم لوط. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فلما ذهب عن إبراهيم الروع، والروع يعني الخوف، ذهب عنه الخوف الذي أصابه من الأضياف، وجاءته البشرى بالولد، أخذ يجادلنا، يجادل رسلنا في إهلاك قوم لوط، كما قال سبحانه وتعالى عنه إن فيه، قال إبراهيم عليه السلام إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم من فيه، لننجينه وأهله إلا امرأته. إن إبراهيم لحليم أواه. الحليم معناه المتأني، كثير الأناة، ذو خلق حسن وسعة صدر وعدم غضب عند جهل الجاهلين. إن إبراهيم لحليم أواه، متضرع إلى الله في جميع الأوقات، منيب، رجاع إلى ربه بمعرفته ومحبته والإقبال عليه والإعراض عمن سواه. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، صفات ينبغي أن نتصف بها، الحلم وسعة الخلق، التأوه والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى والبكاء، الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه في كل أمرنا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قصة لوط، قال تعالى ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. ولما جاءت رسلنا ملائكتنا الذين صدروا من عند إبراهيم، الضيوف اللي كانوا عند إبراهيم كانوا ملائكة، لما جاءوا لوطا في هيئة رجال سيئ بهم، حزن لوط بمجيئهم لأنه رآهم في أحسن صورة، فخاف عليهم قومه وعلم أنه يحتاج إلى المدافعة عنه، وكانوا قد أتوه في صورة الأضياف، وهؤلاء يأتون اللواط إذا سمعوا خبر أن فيه رجال يأتون يهرولون. وضاق لوط عليه السلام بهم ذرعا، ضاق بضيوفه صدرا، وقال هذا يوم عصيب، أي يوم شديد حرج، أحمي ضيوف إزاي وأنا وحدي وهؤلاء قوم مجرمون. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وجاءه قومه، جاءوا إلى دار لوط عليه السلام يهرعون، قصدوا داره مسرعين، يهرعون إليه، يسرعون إليه. لماذا؟ شموا خبر وعرفوا إن فيه رجال وهم يأتون اللواط. سبحان الله، سبحان الله، تعالى الله عن فعلهم علوا كبيرا، تعالى الله عن قولهم، ونعوذ بالله من فعلهم، فعل الفاحشة بهؤلاء الأضياف. وجاءه قوم يهرعون إليه قاصدين فعل الفاحشة بالأضياف. ومن قبل، قبل مجيئهم، كانوا يعملون السيئات، كانوا يأتون الرجال في الأدبار لواط. قال لوط يا قوم هؤلاء بناتي من جملة نسائكم فتزوجوهن، هن أطهر لكم من نكاح الرجال. أراد أن يقي أضيافه ببناتي، وقيل يرشدهم إلى نسائهم، فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد للرجال والنساء، يعني هو نساء الأمة موجودة، نساء الأمة موجودة بناته، فهو بمنزلة الوالد فيطلق عليهم أنهم بناته. فاتقوا الله، يعني كأنه يدعوهم إلى نكاح بناته حتى ينصرفوا على الأضياف، ويدعوهم إلى نكاح النساء عموما دون الرجال، دعوة عامة. فاتقوا الله ولا تخزوني، لا تفضحوني في ضيفي، لا تفضحوني في أضيافي، أليس منكم رجل رشيد ذو عقل سديد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، ليس لنا حاجة في بناتك ولا نساء قومك ولا شهوة، وإنك لتعلم ما نريد، أي من إتيان الرجال دون النساء. قال لو أن لي بكم قوة، لو لي بكم طاقة، لو عندي جماعة أتقوى بها عليكم، أنا كنت عملت فيكم وعملت، لو أن لي بكم قوة أو آوي أنضم إلى ركن شديد، إلى عشيرة تمنعني وتنصرني، لحلت بينكم وبين المعصية. ففوض الأمر إلى الله، لأنه لا قوة له إلا بالله. تذكرون يوم أن قال موسى ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي؟ تذكرون يوم أن رفع الله عيسى عليه السلام؟ تذكرون، أنا عايزك تتذكر مواطن التي يضعف فيها الدعاء عن القوى الحسية، ولا يكون معهم إلا قوة الإيمان. ثم بين الله سبحانه وتعالى نجاة المؤمنين وهلاك المسرفين. فلما رأت الملائكة ذلك قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. لما رأت الملائكة ذلك قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك بسوء، فإن نحول بينهم وبين ذلك، فأسر بأهلك بقطع من الليل، في ظلمة الليل، سر بهم ليلا، فأسر بأهلك يعني سر بهم بقطع من الليل، يعني في ظلمة الليل، بالليل أخرج أنت وأهلك، ولا يلتفت منكم أحد، لئلا يرى عظيم ما ينزل بهم، هيدمر القرية بتاعته، انطلقوا ولا تلتفتوا، إلا امرأتك فلا تسر بها وخلفها مع قومها، فإن هواها إليهم، وكانت تشارك قومها في الإثم، فتدلهم على أضياف لوط إذا نزل به أضياف. إنه امرأة لوط مصيبها ما أصابهم، فقيل لم يخرج بها، وقيل خرجت والتفتت فقالت وقوما، فجاءها حجر فقتلها، وسألهم عن وقت هلاكهم فقالوا إن موعدهم الصبح، فكأنه قال أريد أعجل من هذا، قالوا أليس الصبح بقريب، أو أن يكونهم قالوا ابتداء إن موعدهم الصبح، وأليس الصبح قريب؟ سؤال يعني تأكيد على أن الموضوع قريب ويتحقق قريبا، وينجيك الله عز وجل من أمثال هؤلاء. فلما جاء أمرنا بإهلاك قوم لوط جعلنا صيرنا عاليها عالي قراهم سافلة، وذلك بأن رفعها جبريل إلى السماء وأسقطها مقلوبة إلى الأرض، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل من طين طبخ بالنار منضود مصفوف بعضه فوق بعض معد لذلك متتابع. يبقى منضود لها ثلاثة معاني، وإما منضود يعني مصفوف بعضه فوق بعض دي ورا دي ورا دي، وإما معد لذلك، منضود يعني معد، نضد لذلك يعني أعد لذلك، وقيل منضود يعني نزل ورا بعضه، طوبة ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة، حجارة حجارة حجارة حجارة حجارة حجارة تدكهم دكة، مسومة معلمة معلمة عند ربك، عليها اسم من يرمى بها، الحجر ده الفلان والحجر ده الفلان والحجر ده الفلان. وما هي يعني؟ ليست هذه الحجارة من الظالمين ببعيد. فهذا ترهيب لكل ظالم، ترهيب لكل كافر، ترهيب لكل من خالف دعوة المرسلين. بهذا نكون قد حصلت الأسوة والقدوة والتأسية والتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بقصة صالح وإبراهيم ولوط. ثم جاء بعد ذلك خبر شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.